بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ارفع رأسك أنت المسلم، ارفع رأسك أنت المسلم، ارفع عقيرتك وقل أنا مسلم وادعو إلى الإسلام. ارفع رايتك، ميز رايتك، رايتك إسلامية، ميز رايتك، رايتك إسلامية. بكل فخر وشرف أنت مسلم ودو رايتك إسلامية وأهدافك إسلامية. وسلم في مكة وفي وقت استضعاف قال لقريش: جئتكم بالذبح، جئتكم بالذبح. سفه آلهتهم وعاب أحلامهم وعاب أجدادهم وآباءهم أيضا. نريد دولة مسلمة، نريد دولة مسلمة، نريد دولة تحكم بشريعة الله. أنت المسلم، ارفع رأسك أيها المسلم، افتخر أيها المسلم. أنت المسلم، أنت المسلم، أنت صاحب الراية التي لا راية صحيحة غيرها. كل راية ترفع بغير الإسلام فهي راية جاهلية. فارفع رأسك وارفع رايتك وميز رايتك وميز دعوتك واحمد الله على ذلك واصبر. والتمكين بيد الله، وإن لم تستطع أن تنطق بحق فلا تنطق بباطل. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا عباد الله، فقد ذكرنا أن ديننا ولله الحمد هو دين المحاسن، هو الدين الذي أكمله الله عز وجل وأتم به علينا نعمته ورضيه لنا دينا، الدين العظيم الذي قال الله سبحانه وتعالى عنه: إن الدين عند الله الإسلام. وقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وهو الدين الذي لا يقبل الله عز وجل من أحد سواه. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. هذا الدين العظيم عباد الله هو مجموع ما أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من عقائد وأحكام ومعاملات وأخلاق. ديننا عباد الله ليس داخل المساجد فقط، إنما هو دين شامل لكل منحى من مناحي الحياة. ديننا عقيدة وشريعة ومعاملة وأخلاق وسلوك، ولله الحمد والمنة. يوم التزم به المسلمون سادوا الدنيا مشارقها ومغاربها، طابت لهم معايشهم، لأنهم أرضوا ربهم فرضي الله عنهم ومكن الله سبحانه وتعالى لهم. ويوم أن غابت شمس الشريعة عن حياتهم صار الفساد لازما لهم في جميع مناحي حياتهم، فتبدل الحال من قوة إلى ضعف، ومن عزة إلى ذلة ومهانة، ومن رفاهية في العيش ورغد إلى قلة وضيق وضنك، عياذا بالله تعالى. فإذا أرادت الأمة أن تكون كما كانت القرون الخيرية عليه، فلا بد وأن يعتصموا بربهم، وأن يستمسكوا بدينهم، وأن يطبقوا دينهم تطبيقا دقيقا حرفيا صحيحا، وأن يكونوا على عقائد سليمة وعلى عبادة صحيحة، وأن يعاملوا الناس بأخلاق وسلوك حميد هي أخلاق الإسلام. عباد الله، ديننا كما ذكرنا دين المحاسن، وشريعة الله تبارك وتعالى هي شريعة المحاسن أيضا، وشريعة المصلحة. هذه الشريعة التي جاءت لتحصيل المصالح وتكميلها، ودرء المفاسد وتقليلها. من محاسن هذه الشريعة عباد الله أنها شريعة الأخلاق. الأخلاق في هذه الشريعة أصل من أصولها. جاء النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به بتزكية النفوس، كما قال ربنا سبحانه وتعالى، وقال عز وجل مبينا الفلاح في تزكية النفوس: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يسأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن الدين، فقال: حسن الخلق. فقال: حسن الخلق أي ركن من أركانه، ركنه الأعظم حسن الخلق، كما قال صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، أي ركنه الأعظم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحبكم وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. كذلك أيضا مدح الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم مدحا عظيما، فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. قال ابن عباس وغيره: وإنك لعلى دين عظيم. وقال: غيره أيضا من السلف، وإنك لعلى أدب عظيم ولا منافاة بين القولين. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان على أدب عظيم. تقول عائشة رضي الله عنها لما سألها رجل عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان خلقه القرآن. كان خلقه القرآن، أي كان النبي صلى الله عليه وسلم يطبق القرآن على نفسه، يلتزم به أمرا ونهيا، فصار سجية له مع ما جبله الله عز وجل من الأخلاق العظيمة والسجايا الجليلة صلوات الله وسلامه عليه. والخلق هو السجية، هو الطبع. فالواحد منا يلتزم بأخلاق الإسلام ويلتزم بالدين أمرا ونهيا حتى يصير له سجية وطبيعة راسخة في نفسه يتحرك من خلالها، يتحرك من خلالها، لن يتكلف شيئا، إنما سيتعامل مع الموقف، سيتعامل مع الناس انطلاقا من هذه السجية العظيمة التي صارت راسخة في نفسه بتطبيقه وبممارسته وبالتدريب عليها إلى أن تصير خلقا لازما لها. والأخلاق في الإسلام عباد الله لها خصائص من خصائص أخلاق الإسلام، أنها أخلاق مفصلة. جاء الأمر بحسن الأخلاق عامة وجاءت أيضا مفصلة. فربنا عز وجل أمرنا أمرا عاما، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فهذا أمر عام، وخالق الناس بخلق حسن. ثم فصلت الشريعة الأخلاق حتى صارت تأخذ كل قول وفعل من الإنسان، فكل واحد منها ينبغي عند كل قول وعند كل فعل أن يرجع إلى أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وإلى آدابه، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يمتثل القرآن فيكون قرآنا يمشي على الأرض. يهدي الله عز وجل بحسن أخلاقه من شاء من عباده. كم من البلاد والعباد دخلوا في الإسلام بحسن المعاملة والأخلاق. كثير من بلاد شرق آسيا ووسط أفريقيا دخلوا في الإسلام من حسن أخلاق المسلمين. ذكروا أن الرجل السوداني المسلم كان إذا نزل في الجنوب الوثني فإذا صلى الوثنيون بصلاته، صلى الوثنيون بصلاته، لما رأوا من حسن خلقه في التجارة والبيع والشراء وحسن المعاملة. ثم يأتي دور الدعوة إلى الله، فبعمل دخل الناس في دين الله أفواجا. عالم واحد فتح الله عز وجل على يديه بلد كشمير، عالم واحد هدى الله عز وجل على يديه ألوف من الخلائق بالأدب بالأخلاق بحسن المعاملة. الإسلام العظيم دين الأخلاق، الأخلاق أصل من أصوله، ولله الحمد والمنة. ربنا عز وجل فصل الأخلاق في كتابه، وكذا فصل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. انظر إذا إلى هذا الخلق العظيم خلق الإحسان إلى الوالدين، خلق بر الوالدين، يأمر الله عز وجل به في كتابه، يقرن عز وجل بين حقه وحق الوالدين لعظيم حقهما على الأولاد. قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أي أحسنوا إلى الوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، قولا لينا حسنا، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، أي تواضع لهما، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. انظروا عباد الله إلى هذا الأمر الإلهي بالإحسان إلى الوالدين إحسانا. بين عز وجل كيف نحسن إلى الوالدين بالقول الحسن، بالقول الحسن، وكذا منع الأذى عنهما، لا نمتنع من شيء أحباه، نعوذ بالله من العقوق فلا نعقهم ولو بنظرة، فمن العقوق أن تشد النظر إلى أحد والديك، بل جعل الإسلام الوالدين طريقا إلى الجنة، طريقا إلى الجنة، وطريقا إلى رضوان الله ومغفرته سبحانه وتعالى، لا سيما عند الكبر، لا سيما عند الكبر، عند الحاجة إلى الأولاد. هذا ما نجده في ديننا ولله الحمد. يتصرف المسلم تجاه والديه منفذا أمر ربه تبارك وتعالى. انظر إلى المجتمعات الكافرة، القلوب القاسية، فالكافر عياذا بالله قلبه قاس، لا يعرفون هذه المعاني. الرجل أو المرأة إذا طعنوا في السن يعلمون أين مكانهم، أين مكانهم في دار المسنين. تذهب إلى مركز لرعاية المسنين، أين أولادهم؟ تركهم أولادهم منذ أن وصلوا إلى سن البلوغ. مجتمعات لا تعرف البر ولا الرحمة ولا الإحسان، نظرا لأنهم تخلوا عن الدين الحق، نظرا لأنهم يعيشون في مادية بحتة، يعيشون في مادية بحتة، لا يعرفون للأخلاق سبيلا. هؤلاء العلمانيون والمتغربون الذين يريدون لمجتمعات المسلمين أن تكون كهيئة المجتمعات الغربية، لا دين لها، الدولة لا هوية لها، الدولة لا هوية لها، نعيش بلا دين، الدولة لا هوية لها، ونأخذ ما عليه الحضارة الغربية. سيصل الحال عياذا بالله بعد سنين عديدة إلى أن نكون كالغرب، قلوبنا قاسية كقلوب الغرب، فيكون الحال في التعامل مع الوالدين كحالهم في التعامل مع الوالدين أيضا، عياذا بالله تعالى. لن تصلح الدنيا بدون الدين، لن ينصلح حالنا إلا إذا أخذنا بدين الله وبشريعة الله تبارك وتعالى. فالحذر ثم الحذر من هؤلاء المجرمين العلمانيين الذين قفزوا علينا من أمريكا يريدون مسخ هويتنا أو إذهابها عياذا بالله تعالى. فهذا مثل من الأمثلة العظيمة، مثل بر الوالدين من الأخلاق العظيمة الكريمة. وكم من أمثلة عظيمة موجودة في مجتمعنا في بر الوالدين. كذلك أيضا من أخلاق الإسلام العظيمة صلة الرحم. صلة الرحم أن يصل المسلم رحمه وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وآت ذا القربى حقه، جعل الله عز وجل للقريب حقا. النفقة على القريب صدقة وصلة، صدقة وصلة تأخذ فيها أجرين، صدقة وصلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يصل المسلم رحمه، يصل أخاه وأخته وعمه وابن عمه، وكذا أدناك أدناك تصلهم بالسؤال والإطمئنان. ومن كان في حاجة إلى نفقة أنفقت عليه، ومن كان في حاجة إلى تذكرة ذكرته، هذا من محاسن الدين. هذه أيضا من الأخلاق المنعدمة في هذه البلاد الغربية أيضا، لا يعرفون صلة الرحم، بل هم ليس عندهم أنساب أصلا، بل نصف سكان لندن من أولاد غير شرعيين، أولاد زنا. أصلا ليست هناك أنساب، ليست هناك أنساب بينهم ليصلوها. فبالتالي لا توجد هذه الأخلاق الاجتماعية، لن توجد إلا في المجتمعات الطاهرة، مجتمعات المسلمين، ولله الحمد والمنة. أيضا من أخلاق الإسلام العظيمة خلق التواد والتراحم والتعاطف والتناصر. فالأمة هذه أمة واحدة، أمة الإسلام، يشبهها الله عز وجل بالنفس الواحدة. قال: إنما المؤمنون إخوة. قال: ولا تلمزوا أنفسكم. تلمزوا أي لا تعيبوا، لا تعيبوا بالقول أنفسكم. وهل يعيب الإنسان نفسه؟ هل يعيب الإنسان نفسه؟ إنما يعيب أخاه، يعيب رجلا، يعيب مسلما. سمى الله المسلمين بالنفس الواحدة. ولا تلمزوا أنفسكم، ولا تلمزوا أنفسكم. وقال: ولا تقتلوا أنفسكم، أي لا يقتل بعضكم بعضا. وانظر، يجعلنا الله كالنفس الواحدة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فإذا مرض عضو من الإنسان بقية الجسم يتداعى له بالسهر والحمى. لا يقول: ليس لي بك شأن، إنما أنا في نفسي. لا، يتداعى له بالسهر والحمى. كذلك نحن عباد الله، أمة الإسلام، أمة واحدة، بينها حب، بينها رابطة الإيمان. أعظم رابطة تربط المسلمين هي رابطة الإيمان، التي يريد أعداء الله عز وجل أن ينقضوها. هذه الرابطة، رابطة الإيمان، تربط بين جميع المسلمين مهما تباعدت ديارهم واختلفت ألسنتهم واختلفت ألوانهم أيضا، رابطة واحدة تجمع المسلمين ولله الحمد. فوطننا هو الإسلام. فالمسلم في أفغانستان وفي العراق وفي الصومال وفي الشيشان وفي الصين وفي أمريكا وفي أوروبا وفي جنوب أفريقيا، كلنا إخوة، كلنا إخوة. مهما اختلفت كما ذكرنا ألسنتنا وألواننا ومهما تباعدت ديارنا كلنا إخوة. إن اشتكى مسلم في الصين أبكاني، إن اشتكى مسلم في الصين أبكاني وأتحرك له وأتحرك لمساندته ومناصرته، لأن الإسلام أمرني بذلك، أمرني بذلك رابطة عظيمة ربط الله عز وجل بها هذه الأمة، ألا وهي رابطة الإيمان. مثل المؤمنين في توادهم، تواد تحابب، في توادهم وتراحمهم يرحم بعضهم بعضا، وتعاطفهم يعطف بعضهم على بعض، كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. انظر إلى هذه الأخلاق العظيمة التي يجعلها الله بين المجتمع المسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. من نفس عن مؤمن كربة، كربة أي همًا، شيئا أهمه سواء كان قليلا أو كثيرا، نفسه أي أذهبه عن كربة من كرب الدنيا ولو قليلة، قد تكون بنصيحة، قد يأتيك إنسان وعنده هم شديد وحزن كبير ويريد منك نصيحة، أو أن يتكلم معك ليذهب ما في نفسه، فنصحته نصيحة قليلة، هذا من تفريج الهم. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه. ما أجمل هذه الأخلاق، أخلاق عظيمة جدا جدا جدا. الإسلام العظيم دين الرحمة، دين يحث على الرحمة. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فهذه الرحمة التي يحث عليها الإسلام يحث عليها أيضا في المعاملة بين المسلمين. فانظر، يحث الإسلام على القرض الحسن، القرض الحسن. رجل قصدك في قرض حسن يحثك الإسلام على إقراضه، يحثك على إقراضه، هذا من تنفيس الكربة، هذا من السعي في حاجة المسلم فتقرضه وتطلب الأجر من الله سبحانه وتعالى. جاء موعد السداد، اعتذر لك بأنه معسر، تيسر عليه، تنظره، تؤخره إلى فترة أخرى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا فله بكل يوم مثلاه صدقة، فله بكل يوم مثلاه صدقة، أي الضعف، مثلاه صدقة. أيضا يحثك الإسلام على أن تضع عنه. قال: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، أي تأخير إلى وقت اليسار، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه كان أعطى لرجل قرضا يسأله دينا، فكان كلما جاء إلى بيته يسأل عنه لا يجده. فجاء مرة فخرج صبي فقال إن أبي في الدار يأكل خزيرة، فنادى عليه: يا فلان أخرج فإني قد أعلمت أنك في الدار. فخرج إليه الرجل، قال: ما منعك عني؟ قال: إني معسر. قال: الله إنك معسر. قال: الله إني معسر، يحلف بالله إني معسر. فبكى أبو قتادة رضي الله عنه وقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نفس عن غريمه أو وضع عنه كان في ظل العرش يوم القيامة. كان في ظل العرش يوم القيامة، وضع عنه أبو قتادة رضي الله عنه يطلب الأجر من الله سبحانه وتعالى. تصور، تخيل الإسلام العظيم في تشريعاته العظيمة، بل ويصل الأمر إلى أكبر من ذلك. هذا المعسر لا تجوز محاكمته، هذا المعسر إذا ثبت إعصاره لا تجوز محاكمته، لا يجوز أن نرفع عليه قضية، ولا يجوز أن يسجن، إن سجن سجن ظلما لأنه معسر، لا يجوز مطالبته حتى يوسر. هذا من أحكام الإسلام العظيمة. أين هذا في القوانين الوضعية؟ أين هذا في المجتمعات الغربية؟ لا يوجد إلا في الإسلام. القوانين الوضعية خالية من الأخلاق، لا يوجد في القانون الوضعي أخلاق، لا توجد رحمة، لا توجد أخلاق، لا توجد هذه المعاني في القوانين الوضعية، إنما توجد في الإسلام فقط، لأنه دين رب العالمين. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، لا أحد، لا أحد سبحانه وتعالى. تشريع من لدن حكيم خبير، رحمن رحيم سبحانه وتعالى. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير تبارك وتعالى؟ فانظر إلى هذه الأخلاق العظيمة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ومن ستر مسلما، إما ستره أي كساه ثوبا، وإما ستر عيبه، لا سيما إن كان من ذوي الهيئات، رجل معروف بعلمه وخلقه، عثر عثره، زل زل، استر. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. فانظر، انظر للإسلام العظيم. وأيضا قال والله في عون العبد، ما كان العبد في عون أخيه، والله في عون العبد أي في مساعدتك، ما كان العبد في عون أخيه أي في مساعدته. أخلاق عظيمة تكون بين مجتمع المسلمين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يبع بعضكم على بعض، المسلم أخو المسلم. ينهى عن الأخلاق الذميمة التي تفتت أواصر المجتمع، التي تشيع البغض والكراهية بين المسلمين. لا تحاسدوا ولا تناجشوا، والنجش هو الإغراء بالشراء، الإغراء بالشراء سواء كان عن اتفاق بين رجل والبائع، أو أن ناجشا يدخل ليغر المسلم المشتري. ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، أي لا تعطي دبرك لأخيه، لا تقاطعوا، لا تخاصموا، لا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، وكونوا عباد الله إخوانا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، المسلم أخو المسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. دم أخوك، أخوك المسلم، أخوك المسلم، كيف تقترب من دمه أو من عرضه أو من ماله؟ فانظر إلى هذا المجتمع الطاهر، مجتمع نظيف نقي طاهر. لن يكون هذا المجتمع إلا إذا طبقت شريعة الله، إلا إذا عمل بشريعة الله، إلا إذا رجعنا إلى ربنا وطبقنا دينه في أنفسنا وأهلينا ومولينا، لن يكون ذلك إلا إذا اعتصمنا بربنا تبارك وتعالى وبدينه. والإسلام أيضا يأمر بالعدل، ويأمر بالإحسان، ويأمر بالوفاء، ويأمر بالصدق، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي والكذب، خلف الوعد والغدر والخيانة إلى آخر ذلك. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسول. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، عباد الله، الكلام في الأخلاق كلام طويل، ولكننا نشير إشارات لنبين محاسن شريعة ربنا تبارك وتعالى، ليزداد المؤمن إيمانا وتصديقا ومحبة لربه ولدينه، ونصيحة أيضا لربه ولرسوله ولدينه. هذا كله يقوم به المسلم إن تعرف على دينه. هذا كذلك أيضا من خصائص الأخلاق في الإسلام، أنها أخلاق شاملة لكل منحى من مناحي الإنسان، لقوله وعمله، كذلك لقلبه. سبحان الله، لقلبه هناك كبائر ترتكب بالقلب كالغل والحقد والحسد، أي ذنب الله، والكبر إلى آخر ذلك. هذا قلب، القلب يأمرك الإسلام أن تطهره. وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن بالنخلة. النخلة شجرة طيبة ينتفع بكل ما فيها، كذلك المؤمن طيب، لا يخرج منه إلا الطيب، لا يخرج منه إلا النافع الطيب، ينفع به جميع المسلمين، بل نفعه يتعدى إلى الكافرين أيضا. هذه الأخلاق الشاملة يتعامل بها المسلم مع الأفراد والجماعات، مع دولته المسلمة، ومع الدولة الكافرة، مع المسلم والكافر أيضا. وإلا عباد الله، كيف دخل الكفار في دين الله عز وجل؟ دخلوا والله بالأخلاق والإسلام. لما رأى نصارى أهل الشام صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا هؤلاء والله خير من الحواريين أصحاب عيسى، ووصفهم رجل من الروم قال: رهبان الليل فرسان النهار، رضوان الله عليهم. يكفيهم مدحا مدح ربنا لهم سبحانه: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. انظر إلى هذا المدح العظيم والصفة الكريمة التي وصف الله بها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم: رحماء بينهم، يرحم بعضهم بعضا، يتواضع بعضهم لبعض، رضوان الله عليهم جميعا. فانظر إلى أخلاق الإسلام في التعامل مع الدول، حتى الدول الحربية. يقول الله عز وجل: فإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. إن الله لا يحب الخائنين، أي إن كان بيننا وبين قوم عهد خانوا هذا العهد، فلا تحاربهم ولا تقاتلهم إلا بعد أن تعلمهم أنك قد رددت إليهم عهدهم. لا يصلح في ديننا الخيانة، لا يصلح في ديننا الغدر، إن الله لا يحب الخائنين. وانظر إلى قصة إلى صلح الحديبية هذا اليوم العظيم، وانظر إلى هذه القصة العجيبة الغريبة التي تدل على عظم الأخلاق في الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم صالح قريشا على أن من أتى محمدا صلى الله عليه وسلم المدينة أتى من عند المشركين دون إذن والديه، فعلى محمد أن يرجعه إليهم. تم الصلح وتمت بنود المعاهدة، فجاء أبو جندل رضي الله عنه ابن سهيل بن عمرو، سهيل بن عمرو رأس الكفر الذي في ذلك الوقت، وقد تاب الله عليه فيما بعد رضي الله عنه، لكن في ذلك الوقت هو الذي يتولى بنود المعاهدة من قريش. جاء أبو جندل ابنه مسلم مستضعف في مكة يرصف في قيوده، وألقى بنفسه بين المسلمين، فقال سهيل وجاء على ابنه يضربه، قال يا محمد هذا أول من أخاصمك فيه، هذا أول من أخاصمك فيه. قال صلى الله عليه وسلم لأبي جندل إنا قد أعطينا القوم عهودنا ومواثيقنا ولا يصلح في ديننا الغدر، ارجع ولا يصلح في ديننا الغدر. تم عهد، تم معاهدة، لا يصلح في ديننا الغدر، ارجع. قال يا رسول الله يا معشر المسلمين تردوني إلى المشركين يفتنونني عن ديني. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ارجع وسوف سيجعل الله لك ولمن معك من المسلمين مخرجا. رجع أبو جندل رضي الله عنه وأبوه يضربه أمام المسلمين، لكن لا يصلح في ديننا الغدر، لا يصلح في ديننا الغدر. كذلك أيضا من خصائص الأخلاق العظيمة، أخلاق المسلمين، اللزوم بين الوسيلة والغاية. لا يصلح في ديننا المبدأ الميكافيلي، الغاية تبرر الوسيلة، لا يصلح ذلك في ديننا عباد الله. بل كما أن الغاية شريفة فلا بد أن تكون الوسيلة الموصلة إليه شريفة أيضا. الغاية الوسيلة، الوسيلة الموصلة للغاية لابد وأن تكون مشروعة، لابد وأن تكون مشروعة. يقول الله تعالى وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. ميثاق، مستضعفون استنصروا المسلمين، يجب النصر إلا إذا كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق. سبحان الله، ألا نغدر، ألا نخون؟ هذا مسلم مستضعف بين قوم معاهدين، ألا نغدر ونخون؟ لا تغدروا ولا تخونوا، وهذا المستضعف سيجعل الله له مخرجا، سيجعل الله له مخرجا. فلا يجوز للوصول إلى الغاية اتخاذ الوسائل غير المشروعة. لا يجوز الكذب ولا التدليس ولا التضليل ولا التغرير ولا تضييع الدين بزعم أننا نريد الوصول إلى غاية شريفة، بل لا يوصل إلى الغاية المحمودة الشريفة إلا بوسائل محمودة شريفة أيضا. وهذا مما يميز الإسلام في أنظمته، ولله الحمد والمنة. عباد الله، لكي لا نطيل مراعاة لإخواننا في الخارج

وفي فلسطين والعراق وفي الصومال وأفغانستان وفي كل أرض ومكان. اللهم عليك بالكافرين أعدائك أعداء الدين، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم طهر بلادنا من كل منافق وظالم، اللهم طهر بلادنا من كل منافق وظالم، اللهم طهر بلادنا من كل منافق وظالم. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم من ولي من أمر الإسلام والمسلمين شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر الإسلام والمسلمين شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. اللهم إنك على كل شيء قدير وأنت بالإجابة لجدير، تقبل منا أرحم الراحمين.